بسم الله الرحمن الرحيم، أهل الخير والبركة. نلتقي مشاهدينا الكرام وهذه الحلقة الجديدة من برنامج منهاج الصالحين، والتي سنبدأ في شرح المسائل الفقهية مع سماحة السيد أخضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الكلام في شرائط الوضوء، ووصلنا إلى المسألة التالية: يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة، سواء أكانت قنوات أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضا المالكين. إذن بالنسبة الشرب والوضوء من الأنهار الكبيرة، هاي الأنهار الكبيرة اللي تعود لأشخاص خاصين، هل يجوز الوضوء والشرب من هذه الأنهار الكبار، سواء كانت هذه منشقة عن نهر مثلا الأنهار الكبار أو من قنوات، كما هو المشاهد مثلا وقت زيارة الأربعين، المشاية مثلا يأتون من محافظات شتى باتجاه كربلاء، فخلال مشيهم يمرون مثلا بأنهار كبيرة تعود لأشخاص، هل يجوز الوضوء من هذه الأنهار الكبيرة التي تعود لأشخاص؟ كذلك هل يجوز الشرب من هذه؟ نعم يجوز، كل ذلك يجوز، وإن لم يعلم رضا المالكين. المالك ما يدري أنه يرضى يتوضى من هذا الماء من النهر الكبير أو ما يرضى. يرضى المالك يشرب بالنسبة لهذا الشخص، يشرب من هذا النهر الكبير، ما يعلم أنه يرضى أو ما يرضى، يجوز الشرب ويجوز كذلك أيضا الوضوء. بل وإن علم كراهتهم، يعني حتى وإن علم الشخص هذا اللي يريد يتوضى يريد يشرب، حتى وأن علم بأن مالك هذا النهر الكبير لا يرضى، أو كان فيهم، أي الملاك ملاك الأنهار الكبيرة، إذا كان فيهم الصغير أو المجنون، كذلك أيضا يجوز الشرب ويجوز الوضوء. وكذلك الحال في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، هذه الأراضي الواسعة جدا المتسعة اتساع عظيم يجوز الوضوء، وكذلك يجوز أيضا الجلوس والصلاة والنوم والأكل وغيرها، أيضا كذلك كل هذه الأمور جائزة، ولا يناط ذلك برضا المالكين. يعني لا يشترط بالنسبة للأراضي المتسعة اتساعا كبيرا، إذا شخص أراد أن يجلس في هذه الأراضي المتسعة اتساعا كبيرا، أو أراد أن ينام، أو أراد أن يأكل، أو أراد أن يصلي، لا يشترط رضا المالك. نعم في غيرها، غير الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، نعم في غيرها من الأراضي غير المحجبة كالبساتين، بستان مثلا غير محجب، بستان يعني ما إلى سور، ليس له حجاب، التي لا سور لها ولا حجاب، الأحوط لزوما الاجتناب عن التصرف بها بمثل ما ذكر. فإذا بالنسبة للأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب، سماحة السيد الاحتياط لزومي، الأحوط لزوما الاجتناب عن التصرف بها، مثل النوم ينام بها، الأكل، الجلوس إلى آخره، كل هذه الأمور سماحة السيد عد الأحوط لزوما الاجتناب عنها، إذا ظن بهذا الشرط، إذا ظن كراهة المالك، إذا عنده حصل ظن بأنه المالك يكره أو كان المالك قاصرا، ففي هذه الحالة إذا ظن كراهة المالك أو كان المالك قاصرا، فالأحوط لزوما الاجتناب عن التصرف بها. أيضا عندنا من شرائط الوضوء ومنها النية، النية وهي أن يقصد الفعل متعبدا به، يعني أن يقصد الوضوء متعبدا به، متعبدا بالوضوء. طبعا هنا هذا القيد وهو متعبدا، هذا القيد راح يفرقنا بين المقدمات وأيضا غير المقدمات، بين المقدمات مقدمات الصلاة العبادية مثل الوضوء، هذه مقدمة عبادية، وعدنا أيضا مقدمات الصلاة غير العبادية مثل من؟ مثل غسل الملابس، غسل البدن، نعم هي تعتبر مقدمات، هي تعتبر فعل، فعل وتعتبر أيضا من مقدمات الصلاة، ولكن هذه المقدمات ليست مقدمات عبادية وإنما هذه توصلية. أما بالنسبة للوضوء، نعم الوضوء يعتبر عبادة، الوضوء يعتبر عبادة وهو من العبادات وهو من الأمور التوصلية. إذن النية وهي أن يقصد الفعل متعبدا به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية. الإضافة التذللية هي العمل النفسي الذي يقارن الأعمال العبادية، يعني العمل النفسي أو الحال النفسية التي تقارن العمل العبادي مثل الوضوء أو مثل الصلاة، بحيث يستشعر الإنسان به أنه العبد الذليل أمام المولى الجليل سبحانه وتعالى. ويكفي في ذلك أي قصد الفعل أن يكون الباعث إلى القصد المذكور، يعني الباعث والمحرك إلى القصد المذكور، يعني المقصود به الوضوء، أن يكون الباعث والمحرك إلى القصد المذكور وهو الوضوء أمر الله تعالى. الباعث والمحرك نحو الوضوء، شنو هو الباعث؟ شنو اللي يحركك؟ شنو اللي خلاك تتحرك وتتوضأ؟ طبعا هو أمر الله سبحانه وتعالى. من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه وتعالى أو رجاء الثواب أو الخوف من العقاب. إذن غايات العبادة ثلاثة. الغاية الأولى من العبادة أن يكون بداعي الحب له سبحانه وتعالى، يعني أن يأتي بالعبادة لأنه أهل لها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأهل للعبادة، يعني هذا المتوضئ يأتي بالوضوء لله سبحانه وتعالى لأنه أهل للعبادة، بقطع النظر عن الحور العين أو عن القصور أو عن مثلا الطمع في الجنة أو الخوف من النار أو مثلا لأمر دنيوي أو لأمر أخروي إلى آخره. هذا بالنسبة الغاية الأولى. إذن الغاية الأولى أن تكون بداعي الحب أو المحبوبية له سبحانه وتعالى. الغاية الثانية أو رجاء الثواب، يعني هذا الشخص طامع في الثواب، يريد يحصل الجنة، يريد يحصل الحور العين، يريد يحصل القصور، يريد يحصل الأنهار اللي بالجنة وهكذا. أو الخوف، هاي الغاية الثالثة، أو الخوف من العقاب، يعني هذا العبد يخاف من العقاب، يخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى. إذن غايات العبادة ثلاثة. الغاية الأولى بداعي الحب له سبحانه وتعالى أو رجاء الثواب أو الخوف من العقاب. ويعتبر فيها أي في النية الإخلاص، فلو ضم إليها أي إلى النية الرياء بطل الوضوء. الرياء من الرؤية وهي طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم أعمال الخير. طبعا الرياء ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم اللي هو موضع البحث الرياء بالأعمال، كمراءة المصلي بطول الصلاة مثلا أو بطول الركوع أو بطول القيام أو بطول السجود أو بطول القنوت، كل هذا يعتبر رياء. إذن فلو ضم إليها أي إلى النية الرياء بطل الوضوء. إذن إذا مثلا المتوضي ضم إلى النية الرياء في أثناء الوضوء، رأى هو راد الناس تشوفه، في هذه الحالة طبعا يكون الوضوء باطل. ولو ضم إليها أي إلى النية غيره، يعني غير الرياء، من الضمائم الراجحة كالتنظيف من الوسخ أو المباحة كالتبريد. سمحت سيدي هنا يذكر نوعين من الضمائم، ضمائم راجحة وضمائم مباحة. المقصود بالضمائم الراجحة يعني راجحة بالمعنى الأعم من الوجوب والاستحباب، اللي مثل التنظيف التنظيف مثل الوسخ، وكذلك أيضا الضميمة الثانية وهي الضمائم المباحة. الضمائم المباحة يعني مباحة بالمعنى الأعم من الكراهة، والإباحة بالمعنى المصطلح عليه. فإن قصد بها القربة أيضا لم تقدح. العبادة تتوقف على قصد القربة، وهو يتحقق بأمرين. الأمر الأول كون الداعي أمر الله سبحانه وتعالى، والثاني كون الداعي محبوبية الفعل له سبحانه وتعالى. فإن قصد بها القربة أيضا لم تقدح، يعني هذه الضمائم لو قصد بها القربة لم تقدح، وفي غير ذلك يعني إذا لم يقصد بها قصد القربة تقدح. وإن كان الداعي والباعث، وإن كان الداعي والباعث الإلهي صالحا للاستقلال على الأحواط، ولا يقدح العجب المقارن إلا إذا كان منافيا لقصد القربة. العجب هو عظام العمل واعتقاد إنه عظيم، يعني هذا المصلي أو مثلا الشخص المتوضي يعتقد بأن هذا العمل عظيم، كما مثلا لو كان في أثناء الصلاة يبكي في طول الصلاة كان هو يبكي، أو كان مثلا في أثناء الصلاة يطول الركوع أو يطول السجود أو يطول القنوت وإلى آخره، هذا إعجابا بعمله. هل يقدح هذا العجب؟ بالنسبة عندنا للعجب المتأخر اللي يعني بعد الوضوء أو بعد الصلاة هذا لا يقدح بالنسبة للعجب المتأخر، أما بالنسبة للعجب المقارن يعني في أثناء الوضوء يحصل عنده العجب يتعجب بوضوئه، أو في أثناء الصلاة مثلا يتعجب عند عجب بعمله مثلا بالركوع بالسجود يحصل عند عجب لطول ركوعه أو لطول سجوده، ولا يقدح العجب المقارن يعني في أثناء العبادة في أثناء الصلاة أو في أثناء الوضوء إلا إذا كان منافيا هذا العجب لقصد القربة. كما متى يكون منافي لقصد القربة العجب؟ يقول كما إذا وصل إلى حد الإدلال. الإدلال هذا مصطلح يعني استعملوه علماء الأخلاق، شنو هو؟ بأن يمن، شنو معنى الإدلال؟ بأن يمن على الرب تعالى بالعمل، في حين أنه المنة لله سبحانه وتعالى على هذا العبد، وليس العبد يمن على الله سبحانه وتعالى، بحيث يرى أن له عند الله حق. هذا العبد يعتقد أنه له عند الله حق، وأنه له منزلة كبيرة، وأنه له مكان عند الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى بالإدلال. هذا طبعا منافي لقصد القربة. في هذه الحالة طبعا الوضوء يبطل يكون باطل. لا تعتبر نية الوجوب ولا الندب ولا غيرهما من الصفات والغايات الخاصة. مثلا هذا الشخص يقول أتوضأ الوضوء الواجب أو أتوضأ الوضوء المندوب أي الوضوء المستحب، هذا يقدح في صحة الوضوء؟ لا يقدح هذا في صحة الوضوء. فلو شخص تكلم وقال في أثناء الوضوء مثلا عند الوضوء قال أتوضأ الوضوء الواجب أو أتوضأ الوضوء المستحب، هل يقدح هذا في وضوئه؟ لا يقدح، لأنه لا تعتبر، لا تشترط لا نية الوجوب ولا نية الندب في الوضوء. وكذلك أيضا لو قال أتوضأ لوجوبه أو لاستحبابه، يريد يذكر الغاية الخاصة، أتوضأ لوجوبه أو أتوضأ لاستحبابه، هل يقدح هذا في الوضوء؟ أيضا هذا لا يقدح في الوضوء. ولو نوى الوجوب في موضع الندب، في موضع الندب ماذا نوى؟ نوى الوجوب، أو بالعكس في موضع الوجوب ماذا نوى؟ نوى الندب، يعني بالعكس، جهلا أو نسيانا، كان إما جاهل وأما كان ناسي، في هذه الحالة شنو حكم الوضوء؟ صح وضوءه. وكذا الحال أيضا يصح الوضوء إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر. المقصود بالتجديد إذا كان الشخص متوضئ، أحدث بالحدث الأصغر توضأ ثم بعد ذلك توضأ مرة أخرى، ماذا يسمى هذا الوضوء؟ يسمى الوضوء تجديدي، هذا الوضوء الثاني يسمى وضوء تجديدي. أما إذا كان الشخص محدث بالحدث الأصغر مثلا كان نايم مثلا أو مثلا خرج من عند ريح، عندما يتوضأ هذا الوضوء ما يسمى وضوء تجديدي، وإنما يسمى وضوء رافع للحدث، لأن هو كان محدث وهذا الوضوء يكون رافع للحدث. إذن إذا نوى التجديد وهو محدث، إذا هو محدث المفروض ماذا ينوي؟ الوضوء الرافع للحدث مو الوضوء التجديدي. أو نوى الرفع وهو متطهر، إذا هو متطهر المفروض ما ينوي الرفع وإنما ينوي الوضوء التجديدي. المهم هو حصل الأمر بالعكس، نوى التجديد وهو محدث، أو لا نوى الرفع وهو متطهر. أيضا شنو حكم الوضوء؟ الوضوء كذلك يكون صحيح. لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة. الوضوء هذا مركب عبادي، الوضوء مركب عبادي، كل جزء من أجزاء الوضوء لا بد أن يكون عن نية. كذلك أيضا بالنسبة للصلاة، الصلاة أيضا مركب عبادي، كل جزء من أجزاء الصلاة مثلا عندما يكبر تكبيرة الإحرام لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام عن نية، عندما يقرأ الحمد لا بد أن يقرأ عن نية، الركوع عن نية، وهكذا بقية أجزاء الصلاة. كذلك أيضا بالنسبة للوضوء، الوضوء مركب، هذا الوضوء لا بد من تغسل وجهك لا بد أن يكون غسل الوجه عن نية، عندما تغسل إيدك اليمنى لا بد أن يكون غسل اليد اليمنى عن نية، عندما تنتقل إلى اليسرى أيضا لا بد أن يكون غسل اليد اليسرى عن نية، وهكذا بالنسبة إلى مسح الرأس، وهكذا الأمر أيضا بالنسبة إلى مسح القدمين. إذن لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء، تمام أجزاء الوضوء بمعنى صدور تمام أجزاء الوضوء عن النية المذكورة، ولو بالعود إلى النية الأولى بعد التردد قبل فوات الموالات مع عادة ما أتى به بلا نية. النية في الوضوء تختلف عن النية في الصوم. نية الصوم لو الشخص نوى قطع النية الآن فعلا نوى قطع النية أو تردد، الفقهاء يقولون الصوم هنا باطل، نعم لا تجب عليه الكفارة ولكن يجب عليه القضاء. بالنسبة للوضوء مثلا هو نوى النية، غسل الوجه مثلا الوجه عن نية، عندما توضى غسل وجهه عن نية، ثم بعد ذلك حصل عنده قطع بالنية أو تردد في ذلك، يعني غسل اليد اليمنى وهو ما عنده نية وضوء، قطع النية أو كان متردد في ذلك، ففي هذه الحالة أتى بغسل اليد اليمنى ما أتى بها عن نية، الوجه نعم كان عن نية ولكن اليد اليمنى قطع النية هو فيها. في هذه الحالة إذا مباشرة قبل انتهاء الموالات، قبل انتفاء الموالات رجع يغسل إيده اليمنى عن نية ويكمل وضوءه، الوضوء يكون صحيح في هذه الحالة، صح صار قطع ولكن رجع إلى النية الأولى، فإذا رجع إلى النية الأولى يغسل إيده اليمنى هالمرة عن نية وضوء يكمل وضوء، هذا بشرط إذا الموالات ما فاتت، أما إذا فاتت الموالات فالوضوء يكون باطل لفوات الموالات. إذن لابد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة، ولو بالعود إلى النية الأولى، يرجع إلى النية الأولى بعد التردد قبل فوات الموالات، قبل أن تفوت الموالات، أما إذا فاتت الموالات فالوضوء يبطل لفوات الموالات مع إعادة ما أتى به بلا نية، كما مثل المثال ذكرنا أنه هو أتى باليد اليمنى بغسل اليد اليمنى من دون نية، فهسه يرجع يغسل إيده اليمنى عن نية ويصح وضوءه في هذه الحالة. أحسنتم، طيب الله يحفظكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد أخضير المدني. سماحة السيد، سؤال أول يقول: هل ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي؟ لا ينتقض الوضوء بخروج المذي. المذي عبارة عن سائل يخرج عند الملاعبة، هذا السائل سائل رقيق، هذا لا يبطل الوضوء، يعتبر هذا طاهر السائل، وكذلك أيضا هذا السائل لا يبطل الوضوء إذا كان الشخص متوضئ. وعدنا أيضا كذلك الودي، وهو سائل يخرج بعد خروج البول، يعني بعد عملية التبول يخرج هذا السائل يسمى بالودي. هذا كذلك أيضا لا ينقض الوضوء، يعني الشخص لو كان متوضئ وطلع من عنده هذا السائل اللي يسمى الودي والذي قلنا يخرج بعد خروج البول أيضا هذا ما ينقض الوضوء. وكذلك أيضا بالنسبة للوذي، الوذي سائل أيضا يخرج بعد خروج المني، هذا السائل كذلك أيضا لا يبطل الوضوء. طيب. سؤال آخر في نفس الموضوع، في بعض الأحيان الشخص يحتلم في أثناء النوم ويتحرك المني من محله ولكن لم يخرج إلى الخارج، فهل يجب عليه الغسل؟ نعم، ما طول المني لم يخرج من محله إلى الخارج في هذه الحالة لا يجب على هذا الشخص أن يغتسل غسل الجنابة فقط. نعم، إذا خرج المني عليه غسل جنابة، أما المني يتحرك في أثناء الاحتلام يتحرك من محله ولا يخرج هذا لا يوجب غسل الجنابة. طيب سمح السيد، التحرك المني فقط في فترة الاحتلام أم في غيره؟ نعم، بالنسبة لمسألة تحرك المني وعدم خروجه هذه ليس هذا شامل فقط لحالة الاحتلام، بل في كل الحالات. إذا المني تحرك من محله ولم يخرج هذا لا يوجب غسل الجنابة. نعم، إذا خرج نعم في هذه الحالة يوجب غسل الجنابة. سؤال مهم يقول، هل يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية قيد الأهلية؟ نعم، بالنسبة للبنوك في الدول الإسلامية نقسمها إلى بنوك أهلية، بنوك حكومية، وبنوك مشتركة. المشترك يعني يكون ما بين الأهلي وما بين الحكومي. إذن بالنسبة للبنوك في الدول الإسلامية ثلاثة: حكومي، أهلي، مشترك ما بين الأهلي والحكومي. طبعا لا يجوز الاقتراض من هذه البنوك الثلاثة بشرط دفع الزيادة. نعم، بالنسبة للبنك الحكومي وكذلك البنك المشترك يجوز أخذ المال بنية مجهول المالك وليس بنية القرض. إذا كان بنية القرض يعتبر هذا ربا محرم. أما إذا مثلا أخذ هذا المال من البنك الحكومي أو البنك المشترك، يعني موظف مثلا يأخذ سلفة، مثلا شخص يريد يبني بيته يطونه من المصرف العقاري يطونه فد مبلغ معين كقرض، هذا ما يأخذ الشخص بنية القرض. إذا أخذ بنية القرض مع طبعا اشتراط الزيادة هذا يعتبر ربا محرم، ولكن يأخذ هذا المال بنية مجهول المالك. يأخذ هذا المال، إذا أخذ المال بنية مجهول المالك نعم في هذه الحالة القرض هذا لا إشكال فيه. أما إذا لا أخذ هذا المال بنية القرض طبعا مع شرط الزيادة يعتبر هذا ربا محرم. فإذا لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرط دفع الزيادة، هذا يعتبر ربا محرم. طيب سمح سيد، نفترض أن شخص اقترض من هذه البنوك، تصح هذه المعاملة أو هذا الاقتراض؟ نعم، لو اقترض الشخص اقترض من البنك الأهلي في هذه الحالة صح القرض، القرض صحيح، ولكن ماذا يبطل؟ ولكن يبطل الشرط، وهو هذا المبلغ الذي يعطى فوق رأس المال الذي يعني ما يسمى بالفائدة. نعم، في بالنسبة للفائدة اللي هي الشرط هذا يبطل. أما بالنسبة للقرض، القرض لا يكون صحيح، ويحرم دفع الزيادة وفاء للشرط. يعني هذا الشخص اللي اقترض من البنك الأهلي يحرم عليه دفع الزيادة وفاء للشرط، وكذلك بالنسبة للبنك الأهلي أيضا الفائدة أو المال اللي يأخذ أيضا كذلك هذا أيضا يعتبر ربا محرم، وفاء طبعا اللي يأخذه وفاء للشرط. طيب سمح سيد، لو البنك الأهلي باع عملة أجنبية بعملة عراقية إلى فترة من الزمن، هذه المعاملة صحيحة أم لا؟ نعم، إذا مثلا البنك الأهلي أو أي بنك آخر أو كذلك بالنسبة للأفراد، إذا باع عملة أجنبية بعملة أجنبية أخرى، يعني مثلا المصرف على سبيل المثال 10 أوراق يعني $1,000 يبيعها بمبلغ معين مكان مال قرض، قلنا أنه إذا كان قرض هذه المعاملة تعتبر معاملة ربوية، ولكن يبيع 10 أوراق مثلا يبيعها بمبلغ مثلا الورقة يعتبرها 130,000، يعني الورقة الآن اللي تساوي 118 بيش يبيعها ب130، طبعا مع التأجيل، طبعا يعني هي عادة انه هذه المعاملة يكون بها تأجيل لفترة شهر مثلا او لفترة شهرين مثلا، هذه المعاملة تكون صحيحة. يعني يبيع عملة أجنبية مقابل عملة أجنبية أو لا عملة أجنبية مقابل عملة عراقية. كما قلنا أنه مثلا الورقة اللي هي 100 دولار 118 مثلا سعرها الآن، بعد شهر يبيعها 130، هاي المعاملة لا إشكالة في هذه المعاملة، تعتبر المعاملة صحيحة. جيد. سؤال في الزكاة يقول: هل يجب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة؟ الأقوى فتوى سماحة سيد يفتي، الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط، وإن كان هو الأحوط استحبابا، لكن هذا الشيء مو واجب. يعني بإمكان مثلا صاحب الزكاة يوزع الزكاة مالته على المستحقين. هل يجب على المالك يعني دافع الزكاة، هل يجب عليه أن يسلم زكاته إلى الفقيه الجامع للشرائط؟ لا يجب، وإن كان هو أحوط استحبابا. أحسنت. شخص تلفت بعض أمواله التي هي من المؤنة كأثاث البيت أو ملابسه أو سيارته التي يحتاج إليها أو هدمت الدار التي يسكن فيها، فهل يجوز له الجبر من الربح أم لا؟ في الجبر من الربح إشكال، والأظهر عدم الجبر. إذا شخص مثلا خلال السنة، خلال رأس سنة الخمسية، رأس السنة الخمسية يوم 1 محرم، فانهدمت داره أو داره مثلا احتاجت إلى تعمير، فهو ما عمر الدار ولا صرف على الدار، وإنما قال يعني أجبر هذا مثلا بيتي اللي انهدم يحتاج 1,000,000 دينار، أنا أجبر أشيل 1,000,000 دينار هاي أعزلها على صفحة، وبعد ما أخمسه أخمس الباقي، يعني عنده 5 ملايين، شال 1,000,000 عزل على صفحة، قال أنا باقي عندي 4 ملايين، على 4 ملايين أخمسها. في هذه الحالة هل يجوز له أن يجبر؟ لا يجوز له أن يجبر. لماذا؟ لأنه لم يعمر الدار، فقط استثنى المبلغ ولم يعمر الدار. كذلك مثلا سيارة تلفت أو عطلت، مثلا الأثاث مال البيت مثلا تلفت، ملابس مثلا مال المعونة تلفت، فش يسوي؟ أيضا يشيل مبالغ ويعزلها، يقول أنا سيارتي تلفت، فيشيل بقدر السيارة، سيارة مثلا قيمتها 10 ملايين، يشيل 10 ملايين من الأرباح أو يعزلهن، يقول أنا أجبر لأن سيارة قيمتها 10 ملايين فتلفت، فأني أيضا أجبر خسارت بيمن بهذا الربح الحاصل عندي، فيشيل 10 ملايين أو يعزلها. هل هذا الأمر جائز؟ هل يجوز له أن يجبر؟ لا يجوز له أن يجبر. نعم باستطاعته، مثلا الدار مالته عندما هدمت أو هدم جزء من عندها، يطلع من أرباح السنة ويعمر الدار مالته، حائط عنده مثلا انهدم يريد يرمم خليه يرمم، يشيل مبالغ ويرمم داره، المكان اللي منهدم مثلا من الدار يصلحه، نعم هذا يعتبر من المؤنة. كذلك أيضا سيارته تلفت، يروح يشتري سيارة، يعني سيارته الخاصة التنقل عائلته تلفت، يأخذ من الأرباح ويروح يشتري سيارة ويستعملها بالمؤنة، إذا محتاجها بالمؤنة أيضا تستثنى، ما بها خمس. كذلك مثلا أثاثة، ملابس، كتبة إلى آخره تتلف، يشيل أيضا من الأرباح، يقدر يطلع ويعوض هذه الأشياء اللي هي يستعملها في المؤنة، يجيب كتب بمحلها يشتري ملابس، سيارته مثلا إذا تلفت يجيب سيارة من محلها، سيارته إلى عطلت أيضا يروح يقدر يصلحها، كل هذا يعتبر من المؤنة، نعم يجوز له الاستثناء إذا كان محتاج إلى هذه الأشياء في المؤنة. سؤال في الحج يقول: هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية، فلو علمت المرأة أنها لو لم تأخذ هذا الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات ولم تتمكن من الإتيان بعمرة التمتع، فهل يلزمها استعمال وتأخير العادة استعمال هذا الدواء وتأخير العادة مثلا كي لا ينقلب حجها إلى حج الأفراد؟ لا يلزمها استعمال الدواء حتى تؤخر عادتها، هذا الأمر ليس بواجب عليها. جيد. وسؤال آخر كذلك في الحج يقول: إذا وجبت على الحاج كفارة دم، فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكة؟ إذا كان التكفير فيهما حرجيا نتيجة لغلاء الأسعار، في هذه الحالة ما طول التكفير حرجي نتيجة لغلاء الأسعار، في هذه الحالة يجوز التأخير حتى يرجع إلى بلده. أما إذا لم يكن حرجيا ففي هذه الحالة يجب عليه التكفير في كفارة الصيد وغيرها على الأحوط وجوبا. سؤال يقول: من يقف قريبا من الجمرة ويرميها ولكن لا يرى بعينه إصابة الحصى لها لكثرة الحصيات المتجهة إلى الجمرة، فهل يجزيه ذلك؟ يكفيه الاطمئنان بإصابة الحصى للجمرة وإن لم يميزها. سماح سيد، ما المراد بالاطمئنان؟ الاطمئنان هو الظن القوي، يعني أكثر من الظن العادي المتعارف. الظن العادي مثلا 60-70%-80-90%، هذا يسمى ظن عادي. أما الاطمئنان فهو ظن قوي، مثلا بنسبة 99% أو 98%، هذا يسمى بظن قوي أو اطمئنان. جيد. طيب سماح سيد، هل يكفي في رمي الحصى الأولى مثلا من الحصيات السبع أن يرمي عدة حصيات دفعة واحدة قاصدا الرمي بواحدة منها، وإنما يرمي أزيد من واحدة ليتأكد من وصول واحدة منها إلى الجمرة؟ نعم، لا بأس في ذلك. جيد. سماح سيد، اسمح لي بفاصل ونكمل بعده بقية الأسئلة. مشاهدين الكرام، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدين الكرام، وأعود من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماح سيد، سؤال هنا يقول: شخص عندما يقنط في الصلاة يلحن في دعائه أو يأتي به بغير اللغة العربية، هل يجوز أم لا؟ لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون. المقصود الدعاء الملحون يعني مثلا الكلمة مرفوعة ينصبها، الكلمة مجرورة يرفعها، وهكذا، هذا يسمى دعاء ملحون. وكذلك أيضا لا تؤدى وظيفة القنوت أيضا بالكلام غير العربي، مثلا باللغة الفارسية أو باللغة الإنجليزية أو ما شاكل ذلك. طيب سماح السيد، هذا يقدح في صحة الصلاة؟ كلا، لا يقدح ذلك في صحة الصلاة. يعني في أثناء القنوت مثلا لحن بالدعاء، كما مثلا لو الكلمة مجرورة رفعها، هل هذا يؤثر في صحة الصلاة؟ لا، لا يؤثر هذا في صحة الصلاة، وحتى وإن كان الدعاء ملحون. جيد. سؤال يقول: متى يزول حكم الوطن؟ يزول حكم الوطن إذا أعرض عن الوطن، يعني مثلا هو وطن في كربلاء، مثلا مسقط رأسه مثلا في كربلاء، وطن كربلاء، فانتقل من كربلاء إلى مثلا بغداد أو إلى النجف الأشرف، بحيث أعرض يعني نهائيا، بعد ما عنده نية الرجوع إلى كربلاء، ما عنده نية التوطن في كربلاء، إذا أعرض عندما يأتي إلى كربلاء يصلي قصر، حتى وإن كان هو سابقا وطنه، ولكن هو أعرض عن السكن في كربلاء، فبعد بالنسبة إلى كربلاء عندما يأتي هو حال حال أي مسافر يقصر. أما إذا انتقل مثلا وطن في كربلاء وانتقل إلى مدينة أخرى، انتقل إلى بغداد، ولكن في المستقبل عنده نية الرجوع، يعني هذا الشخص ما معرض عن الوطن، عندما يأتي إلى كربلاء يصلي تمام. طيب سماح سيد، لو تردد في التوطن في المكان الذي كان له وطن، يبقى حكم الوطن؟ إذا تردد في التوطن، يعني هو كان مثلا في كربلاء وطنه، الآن انتقل إلى بغداد، فتردد في التوطن، في التوطن في كربلاء، يعني في وطنه مثلا الأصلي، في هذه الحالة ماذا يصلي عندما يأتي إلى كربلاء؟ يصلي تمام. جيد. شخص استمع إلى آية السجدة وهو يصلي صلاة الفريضة، فماذا يفعل؟ إذا مثلا هو في أثناء صلاة الفريضة، مثلا قاعد يصلي صلاة الظهر، استمع إلى آية السجدة، آية السجدة وين موجودة؟ في السور الأربعة: ألف لام ميم السجدة، حاء ميم السجدة، العلق، والنجم. هذه السور الأربعة، في كل سورة من هذه السور الأربعة بها آية السجدة. فإذا كان هو في أثناء الصلاة يستمع إلى مثلا قراءة القرآن، شخص يقرأ قرآن، شخص جالس أمامه يقرأ بالقرب من عنده، جالس يقرأ قرآن، استمع إلى آية السجدة من هذا الشخص الذي يقرأ القرآن، في هذه الحالة أومأ برأسه، أومأ برأسه يعني إلى السجود، ثم بعد الصلاة الأحوط وجوبا أنه بعد الصلاة يسجد سجدة التلاوة. طيب سماح سيد، هل يجب السجود بالاستماع من غير اختيار؟ إذا شخص يعني سمع آية السجدة، شخص مو استماع وإنما سمع من دون اختيار، إذا استمع قلنا لا هو مختار كان يسمع يستمع، أما إذا لا سمع، يعني شخص يقرأ القرآن وهو سمع وغير مختار في ذلك، هل يجب عليه السجود؟ لا يجب عليه السجود للتلاوة. سؤال جديد يقول: متى تسقط السورة في الفريضة؟ يجب في صلاة الفريضة قراءة سورة كاملة بعد سورة الحمد، يقرأ، يجب عليه على الأحوط وجوبا قراءة سورة كاملة بعد قراءة سورة الحمد، في بعض الموارد يسقط وجوب الصورة من هذه الموارد التي يجب التي تسقط فيها الصورة هو بالنسبة للمريض، شخص مريض لا يجب عليه قراءة الصورة، يسقط وجوب الصورة. كذلك بالنسبة للشخص المستعجل، شخص أيضا مستعجل كذلك أيضا يسقط وجوب الصورة عنه. الخائف من شيء مثلا كذلك أيضا يجب عليه، كذلك أيضا لا يجب عليه قراءة الصورة. وكذلك أيضا من ضاق وقته، يعني الوقت مال تضيق بحيث ما يلحق يقرأ الصورة بعد صورة الحمد صورة كاملة، أيضا كذلك يسقط عنه وجوب هذه الصورة. سؤال في الحج يقول: إذا لم يسمح للمستطيع ماليا أن يسافر إلى الديار المقدسة لأداء الحج في عام استطاعته، فهل يلزمه التحفظ على استطاعته المالية ما أمكنه ليؤدي الحج في السنة القادمة؟ إذا أحرز أن شروط الاستطاعة متوفرة في العام القادم، في هذه الحالة يجب عليه المحافظة على استطاعته المالية. أما إذا لا، هو أحرز بأنه شروط الاستطاعة في العام القادم غير متوفرة، في هذه الحالة لا يجب عليه المحافظة على استطاعته المالية. جيد. سؤال يقول: هل تجب عدة الطلاق على اليائس؟ لا تجب عدة الطلاق على اليائسة، حتى وإن كانت هذه اليائسة مدخول بها. أسمح حسين، متى يتحقق اليأس؟ يتحقق اليأس بعد انقطاع دم الحيض، انقطاع بحيث المرأة لا ترجو أنه هذا الدم يعود مرة أخرى لكبر هذه المرأة. ويتحقق سن اليأس ببلوغ هذه المرأة 50 سنة قمرية. طيب سمح السيد، أكو فرق بين القريشية وغير القريشية؟ لا فرق ما بين القريشية وغير القريشية، على الأحوط وجوبين. جيد. سؤال أخير يقول: المطلقة التي تجب عليها العدة على أقسام، أرجو الذكر وتوضيح هذه الأقسام. المطلقة التي يجب عليها العدة على أقسام: القسم الأول المطلقة غير الحامل التي يكون الفاصل الطهر، يعني الفاصل ما بين حيضتين، هذا الطهر يكون أقل من 3 أشهر. مثلا هذه المرأة تحيض في مثلا في الشهر الواحد مرة واحدة، أو في الشهر الواحد مرتين، أو في كل شهرين مثلا تحيض مرة واحدة. في هذه الحالة هذه عدتها 3 قروء. سمح السيد، ما المراد بالقروء؟ المراد بالقروء الإطهار، يعني القرى يعني الطهر، فهذا الطهر الفاصل ما بين حيضتين. نشوف هذا الطهر ايش قد، اذا كان هذا الطهر الفاصل ما بين حيضتين اقل من 3 أشهر تكون عدة هذه المرأة غير الحامل، تكون عدتها بالطهور بالاطهار، تكون يعني 3 أطهار. القسم الثاني الحامل، المطلقة غير الحامل. المطلقة غير الحامل اذا كان الطهر الفاصل ما بين حيضتين 3 أشهر أو أزيد من 3 أشهر، 4 أشهر، 5 أشهر، في هذه الحالة هي عدتها ليست بالإقراء وإنما بالشهور، 3 أشهر. المطلقة غير الحامل التي تكون مسترابة، وهي التي لا تحيض مع إنها في سن من تحيض، كما مثلا لو انقطع عنها الحمل نتيجة لمرض، أو نتيجة مثلا لأنها كونها مثلا مرضعة، يعني في بعض الأحيان مثلا المرأة عندما يصير عندها مولود، فعندما ترضع الطفل هذا قد سنة أو أكثر من سنة هي لا تأتيها الدورة الشهرية نتيجة لهذا العارض وهو الرضاع، أو لاستعمال دواء لا يأتيها أيضا كذلك لا تأتيها الدورة الشهرية، فهذه عدتها تكون بالأشهر 3 أشهر. عندنا القسم الرابع وهي عدة المطلقة الحامل، هاي المطلقة الحامل عدتها تنتهي بوضع الحمل، حتى وإن كان طلقت بعد ساعة وضعت الحمل، إذا بعد ساعة وضعت الحمل فعدتها تنتهي بوضع الحمل. أحسنتم، طيب الله أنفسكم. سماحة السيد أخضر المدني، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن البيان والجواب على هذه الأسئلة. وأنا كذلك أيضا أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبل تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.